الله الرحمن الرحيم. احنا بنتكلم عن ثمرات الإيمان، تكلمنا عن الإخلاص، تكلمنا عن الاستقامة، هنتكلم النهاردة عن شيء مهم جدا، هو زاد المؤمن أمام نكبات الحياة، هو الذات اللي يستطيع الإنسان به أن يتقوى أمام كل ما يراه، هو السلاح اللي يواجه به الكون كله اللي يعديه. عارفين هو ايه؟ اليقين. اليقين، اليقين بالله. اما كنت اقرا كده بدي سوق العربيات النقل يكتبوا ايه؟ يقيني بالله يقين، كنت شاغله بالي وانا صغير، بعد كده فهمتها قد ايه حلو قوي ومهم قوي، قد ايه حلو قوي. يقيني بالله يقين، لان طالما انا عندي يقين بالله بطارية نفسي مسحونة كويس قوي قوي قوي، ومستعدة، مستعدة، لان احنا عارفين ان الدنيا احنا ما فيش حد فينا حاطط زي ما بيقولوا ايه خيمة على نفسه من الاحداث. وعشان كده دايما يقول اكثروا من سؤال الله العافية، فان المبتلى وان اشتد بلاء ليس لأحوج بالمعافى لا يأمن البلاء، وما المبتلون اليوم الا من اهل العافية بالامس. فاحنا نرجو من الله العافية، فاكرين لما قلنا نطلب العفو والعافية، ونطلب منه برضو اللهم هون علينا سكرات الموت، حقائق تدل على اننا اهل يقين. اهل اليقين ربنا سبحانه وتعالى كرمهم ومنحهم الحق في ان يكونوا ائمة واصحاب عهد وامان، لان اهل اليقين هم من الذين استطاعوا ان يعرفوا حقائق الامور ويصلوا اليها. اليقين احساس انه مش ماسك سيف خشب، ده ماسك سيف قوي، ماسك سيف يقول يا الله، بيدخل كل ما تقال يقول بسم الله، مش مجرد جذوة عاطفية، مش مجرد هتاف، مش مجرد كلمتين، لا، عندي يقين بكل، عندي يقين بالجنة، وعندي يقين بأمر الله، وعندي يقين بكل ما جاء في كتاب الله. لما يجي بقى الحديث الجميل يقول لك لا ترضين أحدا بسخط الله، ولا تمدحن أحدا على رزق أتاك به الله، ولا تذمن أحدا على رزق منعه الله، فإن رزق الله لا يسوق إليك حرص حريص، ولا يرده عنك كراهية كاره، كراهية كاره. اوعى تفتكر محدش بإيده حاجة غير ربنا سبحانه وتعالى، أمرك كله بيد الله. عشان كده أهل اليقين قليل المخالطة بالناس، أهل اليقين لهم تواصل مع الحق في كل شيء، إن استعانوا لا يستعينوا إلا به، إن وقفوا ما يقفوش تحت سما مرزوق أبدا، ما يطلبوش من مرزوق صاحب مصنع، صاحب محل، صاحب كرماه، صاحب أي حاجة، هو بيقدم في ورقه، والله تقابل تقابل، ما تقابلش ده رزقك مش هنا، رزقك في حتة تانية. عشان كده كان دايما الإمام علي كرم الله وجهه وهو من أهل اليقين يقول الرزق رزقان، رزق تطلبه تجري وراه وندور عليه ونسافر بره ونجيب فلوس ونحطها بقى في شركة مش عارفين وياخدها وينصب عليها ونقعد نعيط يقول لها تعالي رزقكم ما كانش ده، صح تعبتوا وسقيتوا بس ما كانتوش محررين نيتكم، كانت نيتكم في فيلا ولا في عمارة ولا في شقة ولا في حدوتة، لكن النهارده انا هديك لانك حررت نيتك هي صح، اعرف بقى ان رزقك عليا. وكلنا جربنا الكلام ده، ما حدش فينا هيقدر ما يقولش ده، ما حدش فينا يا ما نسأل رزقي قفل هنا خلاص، ربنا يفتح بصوره ثانيه، ربنا ده الله، هو الله، خليك بس مع ربك. طيب اليقين درجات، فيه يقين بالخبر يعني، وده بدايه اهل الصديقيه او الصديقين، مجرد ما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبو بكر الصديق الأمر كذا صدقوا، فيقولوا يعني ازاي صدقتوا في قضية الإسراء والمعراج؟ قال صدقتوا في أكبر من هذا، مجرد ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال له كلمة خلاص، لأنه الصديق. بس كان في ست صديقة قبل كده، السيدة خديجة رضي الله عنها. اوعوا تنسوا أن المرأة هي أول صديقة، صدقت بالرسالة ووثقت في الرسول صلى الله عليه وسلم واستوثقت من الرسالة، قمة اليقين وقمة رجاحة العقل. يعني عشان برضو ما ننساش دايما بيتكلم في الدعوة رجال، لكن هي الصديقة الأولى هي السيدة خديجة رضي الله عنها. يبقى احنا قلنا في التصديق بالخبر أن يسكن قلبه إلى صدق الخبر، أو التصديق أو اليقين دلالة، يعني يجمع بين الخبر دليل. في ربي أرني كيف تحيي الموتى لسيدنا إبراهيم، فقال له أولم تؤمن، أنا أنت مش مؤمن ولا، ولكن لكي أو لكي يطمئن قلبي، يعني ده مجرد إن هو عايز بس يقين أثبت. وفيه يقين مشاهدة، ده عند الناس أهل النور اللي خدوا بقى كم من الأنوار الحلوة العالية. واحد من الناس الصالحين قال أنا رأيت الجنة. أنا رأيت شفتها فين؟ قال رأيتها بعين رسول الله، وما دام رسول الله قد رآها فهو حق، فهي حق، وعين رسول الله أصدق من عيني. شوف القوة وشوف التصديق العظيم والجميل. وعشان كده قالك من أهم النقاط التي يجب أن ننظر إليها في اليقين، واحد اليقين بكل ما جاء به الحق. في عندي علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين بمعنى اليقين بكل ما جاء به الحق، افعل ولا تفعل، خلاص هنفذ، هنفذ كل ما يقيد حركة حياتي طالما ان هذا حيرقيني من ذل المعصية الى عز الطاعة. واحد. اثنين اليقين بكل ما جاء به الحق وهو غيب وستير عني، زي عالم الجن وعالم الملائكة واليوم الآخر، كل القضايا دي أنا ما شفتها لكن بدام ربنا قال لي عليها هي حق. اليقين بكل ما جاء بأسماء من أسمائه وصفاته، الله الحق الرحمن الرحيم الكريم الرزاق. إذا أنا مؤمنة بالرزاق يبقى أنا مش هبص في المرزوق أبدا ولا هفكر في حد، بحبص بس لربي. إذا مؤمنة بالعليم يبقى سأتي بس العليم، مش هدور غير عليه، مش هدور على مدير، لأن شوفوا دوروا على أي واحد كده بيتعلم، كل واحد اتعلم فيه معلم علمه، كل واحد اتعلم فيه معلم لحد ما حيجي وقت فيه علم ومحدش علمه. هو مين؟ الله العليم. وقيس على ده كل حاجة. يبقى إيماني بهذا يخليني بقى ده اسمه ايه؟ علم اليقين. في حاجة بقى تانية، عين اليقين. في بقى لو احنا رجعنا لتاريخنا العظيم هنلاقي تطبيقات عظيمة لليقين. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما أشاعوا الفتنة في كل مكان وخرجوا بإعلام مزيف يقولوا كلام غير طيب ويقولوا الناس اتجمعوا خلاص يعني يفتكوا بالمسلمين، ربنا سبحانه وتعالى نزل الآية الكريمة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. شفت يقين. اليقين الآخر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مع الصديق ودخلوا الغار والصديق خايف فبيقول لو نظر أحدهم عند قدميه لرآنا، لكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن لديه يعلم سر قانون المعية وأليس الله بكاف عبده، قال له لا لا تحزن إن الله معنا. السر في اليقين أيضا هذه أم موسى اللي تشوف الموج والبحر يعني يقينها في الموج والبحر بدم أبر الله صدر أهم من حضنها، فإن خفت عليه فألقيه في اليم، إذا خفت على ألقيه في اليم يعني خايف أرميه. طب إزاي دي؟ لكن عندها يقين بالله سبحانه وتعالى، يقين خالد بن الوليد لما جم قالوا له الالحق الروم في كل مكان مش هنقدر عليهم، فر إلى الجبل. ثبتها خالد بن الوليد قال بل نفر إلى الله. وما ردش كم يوم إلا وكان قائد الروم تحت إمرته. اللهم اجعلنا من أهل اليقين، اللهم ارزقنا اليقين، اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصل اللهم على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. Thank you.